مش نخر يا مكتوب، يلا قدم ولا واخر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. دلوي فارغ ولا مالي، قدم نشوف اخر حالي، دلوي فارغ ولا مالي، صبري عامر ولا خالي، صبري عامر ولا خالي، وتشوف اللي فيك مقصر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب.